بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 214 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. ومثل لهم من قولهم عندي من هذا الضرب كذا، أي من هذا المثل وهذه الأشياء على ضرب واحد، أي على مثال واحد. والمعنى واضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية، أي أنطاكيا، يذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية. والمثل الثاني بيان للأول، وانتصاب إذ، وانتصاب إذ بدل من أصحاب القرية. جاءها المرسلون، رسل عيسى عليه الصلاة والسلام، بعثهم دعاة إلى الحق وكانوا عبادة أوثان. إذ بدل من إذ الأولى. أرسلنا إليهم، أي أرسل عيسى عليه السلام بأمرنا، اثنين صادقا وصدوقا. فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار، فسأل عن حالهما فقالا نحن رسولا عيسى، ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال أمعكما آية؟ فقالا نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص. وكان له ابن مريض من سنين، فمسحاه فقام وآمن حبيب، وفشى الخبر فشفي على أيديهما خلق كثير. فدعاهما الملك وقال لهما ألنا إله سوى آلهتنا؟ قالا نعم، من أوجدك وآلهتك؟ فقال حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 215 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون، من الإبل وهي سفائن البر، وإن نشأ نغرقهم في البحر فلا صريخ لهم، فلا مغيث أو فلا إغاثة، ولا هم ينقذون، ولا هم ينقذون، لا ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي ولا ينقذون إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة إلى انقضاء الأجل، فهما منصوبان على المفعول له. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أي ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر مما أنتم تعملونه من بعد، أو من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها، وما خلفكم من أمر الساعة أو فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة، لعلكم ترحمون، لتكونوا على رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وجواب إذا مضمر، أي أعرضوا، وجاز حذفه لأن قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يدل عليه ومن الأولى لتأكيد النفي، والثانية للتبعيض، أي ودأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة. وإذا قيل لهم، لمشركي مكة أنفقوا مما رزقكم الله، أي تصدقوا على الفقراء. قال الذين كفروا للذين، بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 216 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا، بفتح العظم، ونسي خلقه من المني، فهو أغرب من إحياء العظم. المصدر مضاف إلى المفعول أي خلقنا إياه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هو اسم لما بلي من العظام وهو غير صفة كالرمة والرفات، فلهذا لم يؤنث. وقد وقع خبرا لمؤنث، ومن يثبت الحياة في العظام ويقول إن عظام الميت نجسة لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها، يتشبث بهذه الآية وهي عندنا طاهرة، وكذا الشعر والعصب لأن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الموت. والمراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس. قل يحييها الذي أنشأها، خلقها أول مرة أي ابتداء، وهو بكل خلق مخلوق عليم. لا تخفى عليه أجزاؤه وإن تفرقت في البر والبحر، فيجمعه ويعيده كما كان، فيتفكران ويعرض كل واحد منهما أو يعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق. وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة، ويعرض فكره على عقله. ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي البصائر ويمنع من الروية، ويقل الإنصاف فيه، ويكثر الاعتساف، ويثور إعجاج التعصب، ولا يسمع إلا نصرة المذهب. وتتفكر معطوف على تقوم ما بصاحبكم، يعني محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. من جنة جنون، والمعنى ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قدام عذاب شديد، وهو عذاب الآخرة والعياذ بالله تعالى، وهو كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة. واحد في الحاشية، واحد رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، متابع بعون الله تعالى. ثم بين أنه لا يطلب أجرا على الإنذار بقوله: قل ما سألتكم من أجر، على إمدار وتبليغ الرسالة، فهو لكم. جزاء الشرط تقديره، أي شيء سألتكم من أجر، فقولي ما يفتح الله للناس من رحمة، فاطر، ومعناه نفي مسألة الأجر، نفي مسألة الأجر رأسا، نحو ما لي في هذا فهو لك، أي ليس لي فيه شيء. إن أجري مدني وشامي وأبو عمرو وحفص وبسكون الياء غيرهم. إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فيعلم أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم ودعائكم إليه إلا منه. قل إن ربي يقذف بالحق بالوحي والقذف توجيه السهم. أعيد من عند. قل إن ربي يقذف بالحق بالوحي والقذف توجيه السهم ونحوه بدفع واعتماد ويستعار لمعنى الإلقاء ومنه وقذف في قلوبهم الرعب. الأحزاب أن يقذفيه في التابوت. طه ومعنى يقذف بالحق يلقيه وينزله إلى أنبيائه أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه. علام الغيوب مرفوع على البدل من الضمير في يقذف أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. قل جاء الحق الإسلام والقرآن وما يبدئ الباطل وما يعيد. أي زال الباطل وهلك لأن الإبداء والإعادة من صفات الحي فعدمهما عبارة عن الهلاك. والمعنى جاء الحق وزهق الباطل كقوله جاء الحق وزهق الباطل الإسراء. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة وحوله الكعب وحول الكعبة أصنام فجعل يطعنها بعود نبعة. واحد في الحاشية. النبع شجر تتخذ منه السهام والقسي. تابع بعون الله تعالى. يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اثنان. واحد. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتابع بعون الله تعالى. وقيل الباطل الأصنام وقيل إبليس لأنه صاحب الباطل أو لأنه هالك كما قيل له الشيطان من شاط إذا هلك. أي لا يخلق الشيطان ولا الصنم أحدا ولا يبعثه. فالمنشئ والباعث هو الله سبحانه وتعالى. ولما قالوا قد ضللت بترك دين آبائك قال الله سبحانه وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. أي إن ضللت فمني وعلي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فبتسديده بالوحي إلي. وكان قياس التقابل أن يقال وإن اهتديت فإنما أهتدي لها كقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الزمر. ولكن هما متقابلان معنى لأن النفس كل ما عليها وضار لها فهو بها وكل ما عليها وضار بها فهو بها وضار لها فهو بها وبسببها. لأن الأمارة بالسوء وما لها مما ينفعها، فبهداية ربها عز وجل وتوفيقه. وهذا حكم عام لكل مكلف، وإنما أمر رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يسنده إلى نفسه، لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى به. إنه سميع لما أقوله لكم، قريب مني ومنكم، يجازيني ويجازيكم. ولو ترى، جوابه محذوف، أي لو رأيت أمرا عظيما وحالا هائلا. إذ فزعوا، عند البعث أو عند الموت أو يوم بدر. فلا فوت، فلا مهرب، أو فلا يفوتون الله تعالى ولا يسبقونه. وأخذوا، عطف على فزعوا، أي فزعوا وأخذوا. فلا فوت لهم، أو على لا فوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا من مكان قريب، من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو ظهر الأرض أو ظهر الأرض، من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا، أو من صحراء بدر إلى القليب. وقالوا، حين عاينوا العذاب، آمنا به، بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لمرور ذكره في قوله ما بصاحبكم من جنة، سبأ، أو بالله وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. التناوش، التناول، أي كيف يتناولون التوبة وقد بعدت عنهم، يريد أن التوبة كانت تقبل منهم في الدنيا وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الآخرة. وقيل هذا تمثيل لطلبهم لا ما لا أعيد لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما نفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا. مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة كما يتناول الآخر من قيس ذراع أو من قيس ذراع. التناوش بالهمزة، أبو عمرو وكوفي غير حفص، همزت الواو لأن كل واو مضمومة ضمتها لازمة، إن شئت أبدلتها همزة وإن شئت لم تبدل، نحو قولك أدور وتقاوم، وإن شئت قلت أدور وتقاوم. وعن ثعلب التناؤش، بالهمز التناول من بعد، وبغير همز التناول من قرب. وقد كفروا به من قبل، العذاب أو في الدنيا. ويقذفون بالغيب، معطوف على قد كفروا على حكاية الحال الماضية، يعني وكانوا يتكلمون بالغيب أو بالشيء الغائب، يقولون لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. من مكان بعيد، عن الصدق أو عن الحق والصواب، وهو أو هو قولهم في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاعر، ساحر، كذاب. هذا تكلم بالغيب والأمر الخفي، لأنهم لم يشاهدوا منه سحرا ولا شعرا ولا كذبا، وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله، لأن أبعد شيء مما جاء به السحر والشعر وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب وأبعد شيء من عادته التي عرفت بينهم وجربت الكذب ويقذفون. محبوب عن أبي عمرو على البناء للمفعول أي تأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه. وإن شئت فعلقه بقوله وقالوا آمنا به على أنه مثلهم في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم آمنا في الآخرة، وذلك مطلب مستبعد بما إشارة. فدل ذكر النذارة على ذكر البشارة. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم جاءتهم رسلهم حال وقد مضمرة بالبينات بالمعجزات وبالزبر وبالصحف وبالكتاب المنير أي التوراة والإنجيل والزبور. ولما كانت هذه الأشياء من جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسنادا مطلقا، وإن كان بعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم وهي الزبور والكتاب. وفيه مثلات لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أخذت عاقبت الذين كفروا بأنواع العقوبة فكيف كان نكير إنكاري عليهم وتعذيبي لهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به بالماء ثمرات مختلفا ألوانها أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها مما لا يحصر، أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها، ومن الجبال جدد طرق مختلفة اللون جمع جدة كمدة ومدد، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود جمع غربيب وهو تأكيد للأسود، يقال أسود غربيب وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه، ومنه الغراب. وكان من حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فاقع، إلا أنه أضمر المؤكد قبله والذي بعده تفسير للمضمر، وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار جميعا، ولا بد من تقدير حذف المضاف في أي في قوله. ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك ومن الجبال مختلف ألوانه، كما قال ثمرات مختلفا ألوانها سورة فاطر. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، يعني ومنهم بعض مختلف ألوانه، كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال. ولما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وعدد آيات الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق من الفطر المختلفة للأجناس وما يستدل به عليه وعلى صفاته أتبع ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به الذين علموا صفاته فعظموه. ومن ازداد علما به ازداد منه خوفا، ومن كان علمه به أقل كان آمن. في الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية، في الحاشية واحد قال الحافظ لم أجده هكذا، وفي الصحيح أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله تعالى. وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه أن الذين يخشون الله تعالى من عباده العلماء دون غيرهم، ولو عكس لكان المعنى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله ولا يخشون أحدا إلا الله، سورة الأحزاب. وبينهما تغاير، ففي الأول بيان أن الخاشين في الحاشية واحد في الأصل المخطوط الخاشعين، والمثبت هو الصواب، متابع بعون الله تعالى، أن الخاشين هم العلماء. وفي الثاني بيان أن المخشي منه هو الله تعالى. وقرأ أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين رحمهم الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى إنما يعظم الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور، تعليل لوجوب الخشية بدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم، والمعاقب المثيب حقه أن يخشى. إن الذين يتلون كتاب الله، يداومون على تلاوة القرآن، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي مسرين النفل ومعلنين الفرض، حيث أعيد يعني لا يقنعون بتلاوته عن حلاوة العمل به، يرجون خبر إن تجارة هي طلب الثواب بالطاعة، لم تبور لم تكسد يعني تجارة يمتفي عنها الكساد، وتنفق عند الله عز وجل، ليوفيهم متعلق به لم تبور أي ليوفيهم بنفاقها عنده أجورهم ثواب أعمالهم ويزيدهم من فضله بتفسيح القبور أو بتشفيعهم في من أحسن إليهم أو بتضعيف حسناتهم أو بتحقيق وعد لقائه، أو يرجون في موضع الحال أي راجين، واللام تتعلق بيتلون وما بعده أي فعلوا جميع ذلك من التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق لهذا الغرض. وخبر إنه غفور شكور، أي غفور لهم، شكور لأعمالهم أي يعطي الجزيل على العمل القليل. والذي أوحينا إليك من الكتاب أي القرآن ومن للتبيين هو الحق مصدقا حال مؤكدة لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق لما بين يديه لما تقدمه من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير فعلمك وأبصر أحوالك ورآك أهلا لأن يوحى إليك يوحى إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب ثم أورثنا الكتاب أي أوحينا إليك القرآن ثم أورثناه من بعدك أي حكمنا بتوريثه الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إلى يوم القيامة لأن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله ثم رتبهم على مراتب فقال فمنهم ظالم لنفسه وهو المرجأ لأمر الله ومنهم مقتصد وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومنهم سابق بالخيرات وهذا التأويل يوافق التنزيل فإنه تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين الآية سورة التوبة وقال بعده وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية سورة التوبة وقال بعده وآخرون مرجون لأمر الله الآية سورة التوبة والحديث فقد روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له في الحاشية واحد رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور وذكره القرطبي في تفسيره ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة الفضل بن عميرة متابع بعون الله تعالى وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يظن أنه لن ينجو ثم تناله الرحمة فيدخل الجنة رواه أبو الدرداء في الحاشية واحد رواه أحمد وانظره في مجمع الزوائد وتفسير ابن كثير وطريق الهجرتين متابع بعون الله تعالى والأثر فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما السابق المخلص والمقتصد المرائي والظالم الكافر بالنعمة غير الجاحد له لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة وقول السلف فقد قال الربيع بن أنس الظالم صاحب الكبائر والمقتصد صاحب الصغائر والسابق المجتنب لهما وقال الحسن البصري الظالم من رجحت سيئاته والسابق من رجحت حسناته يريد العزة فلله العزة جميعا، أي العزة كلها مختصة بالله تعالى، عزة الدنيا وعزة الآخرة. وكان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. مريم: والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. النساء: فبين أن لا عزة إلا لله، والمعنى فليطلبها عند الله، فوضع قوله لله العزة جميعا موضع استغناء به عنه لدلالته عليه، لأن الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه ومالكه. ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار، تريد فليطلبها عندهم، إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه. وفي الحديث: إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. في الحاشية 1 ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، متابع بعون الله تعالى. ثم عرف أن ما يطلب به العزة هو الإيمان والعمل الصالح، بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومعنى قوله إليه إلى محل القبول والرضا، وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود، وإلى حيث لا ينفذ فيه إلا حكمه. والكلم الطيب كلمات التوحيد، أي لا إله إلا الله، وكان القياس طيبة، ولكن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا التاء يذكر ويؤنث. والعمل الصالح العبادة الخالصة، يعني والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب فالرافع الكلم والمرفوع العمل، لأنه لا يقبل عمل إلا من موحد. وقيل الرافع الله والمرفوع العمل، أي العمل الصالح يرفعه الله، وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع، والكلم الطيب يصعد بنفسه. وقيل العمل الصالح يرفع العامل ويشرفه، أي من أراد العزة فليعمل عملا صالحا، فإنه هو الذي يرفع العبد. والذين يمكرون السيئات هي صفة لمصدر محذوف، أي المكرات السيئات، لأن مكر فعل، أو لأن مكر فعل غير متعد، لا يقال مكر فلان عمله، والمراد مكر قريش به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. الآية الأنفال: لهم عذاب شديد. الآخرة: ومكر أولئك، مبتدأ هو فصل يبور خبره أي ومكر أولئك الذين مكروا هو خاصة يبور أي يفسد ويبطل دون مكر الله تعالى بهم ودون مكر الله سبحانه وتعالى بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق فيهم قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الأنفال وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فاطر والله خلقكم أي أباكم من تراب ثم أنشأكم من نطفة ثم جعلكم أزواجا من نطفة ثم جعلكم أزواجا أصنافا أو ذكرانا وإناثا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وفي موضع الحال أي إلا معلومة له وما يعمر من معمر أي وما يعمر من أحد وإنما سماه معمرا بما هو صائر إليه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يعني اللوح أو صحيفة الإنسان ولا ينقص زيد فإن قلت الإنسان إما معمر أي طويل العمر أو منقوص العمر أي قصيره فإما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال فكيف صح قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره قلت هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأفهام السامعين واتكالا على تسديدهم معناه بعقولهم وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد وعليه كلام الناس يقولون لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحقه أو تأويل الآية أنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي على آخره فكذلك نقصان عمره وعن قتادة المعمر من بلغ 60 سنة والمنقوص من عمره من يموت قبل 60 سنة إن ذلك إحصاء أو زيادة العمر ونقصانه على الله يسير سهل وما يستوي البحران هذا أي أحدهما عذب فرات شديد العذوبة وقيل هو الذي يكسر العطش سائغ شرابه مريء سهل الانحدار لعذوبته وبه يرتفع شرابه وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وقيل هو الذي يحرق بملوحته ومن كل واحد منهما تأكلون لحما طريا وهو السمك وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك فيه في كل، يعني في كلين، مواخر شواق للماء، شواق للماء بجريها، يقال مخرت السفينة الماء أي شقته، وهي جمع ماخرة، لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله، من فضل الله تعالى. ولم يجري له ذكر في الآية، ولكن فيما قبلها ولو لم يجري لم يشكل لدلالة المعنى عليه. ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون الله تعالى على ما آتاكم من فضله. ضرب البحرين العذب والملح مثلين للمؤمن والكافر، ثم قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه، ويحتمل غير طريقة الاستطراد وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين، ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع من السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه، والكافر خلو من النفع، فهو في طريقة قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. سورة البقرة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل من ساعات أحدهما في الآخر حتى يصير الزائد منهما 15 ساعة والناقص 9. وسخر الشمس والقمر أي ذلل أضواء صورة لأسوأ، أي ذلل أضواء صورة لأسوأ سيرة، كل يجري لأجل مسمى أي يوم القيامة، أو أي يوم القيامة ينقطع جريهما. ذلكم مبتدأ، الله ربكم له الملك أخبار مترادفة، أو الله ربكم خبر، خبر إن، وله الملك جملة مبتدأة واقعة في قران قوله والذين تدعون من دونه، يعني الأصنام التي تعبدونهم من دون الله، يدعون قتيبة ما يملكون من قطمير، وهي القشرة الرقيقة الملتفة على النواه، إن تدعوهم أي الأصنام لا يسمعون عند الله. سورة يونس. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمنعهما من أن تزولا لأن الإمساك منع، ولئن زالتا على سبيل الفرض إن أمسكهما. ما أمسكهما من أحد من بعده، من بعد إمساكه، ومن الأولى مزيدة لتأكيد النفي والثانية للابتداء. إنه كان حليما غفورا غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما، وكانتا جديرتين بأن تهدى هدا لعظم كلمة الشرك كما قال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. الآية سورة مريم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، نصب على المصدر أي إقساما بليغا، أو على الحال أي جاهدين في أيمانهم. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. بلغ قريشا قبل مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى، أتتهم الرسل فكذبوهم، فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من الأمة التي يقال فيها هي إحدى الأمم تفضيلا لها على غيرها في الهدى والاستقامة، كما يقال للداهية العظيمة هي إحدى الدواهي. فلما جاءهم نذير، فلما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم مجيء الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا تباعدا عن الحق، وهو إسناد مجازي. استكبارا في الأرض مفعول له وكذا، ومكر السيء، والمعنى و ما زادهم إلا نفورا للاستكبار، ومكر السيء أو حال يعني مستكبرين وماكرين برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأصل قوله ومكر السيء، وأن مكر السيء أي المكر السيء، ثم ومكر السيء أي ومكر السيء، والدليل عليه قوله: ولا يحيق، يحيط وينزل، المكر السيء إلا بأهله، ولقد حاق بهم يوم بدر. وفي المثل: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. في الحاشية واحد ذكره الزمخشري في المستقصى في أمثال العرب، أتابع بعون الله تعالى. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، وهو إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم، والمعنى: فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا أن ينزل بهم العذاب مثل الذي نزل بمن قبلهم من مكذب الرسل، جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم. فلم تجد لسنة الله تبديلا، ولن ولن تجد لسنة الله تحويلا. بين أن سنته التي هي الانتقام من مكذب الرسل سنة لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها، ذلك مفعول لا محالة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم، وكانوا أشد منهم من أهل مكة قوة اقتدارا، فلم يتمكنوا من الفرار. وما كان الله ليعجزه ليسبقه ويفوته من شيء، أي شيء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما بهم قديرا، قادرا عليهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بما اقترفوا من المعاصي ما ترك على ظهرها على ظهر الأرض، لأنه جرى ذكر الأرض في قوله، ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض من دابة من نسمة تدب عليها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي لم تخف عليه حقيقة أمرهم وحكمة حكمهم. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما معناه يا إنسان في لغة طيء، وعن ابن الحنفية يا محمد، وفي الحديث إن الله تعالى سماني في القرآن بسبعة أسماء، محمد وأحمد وطه وياسين والمزمل والمدثر، وعبد الله في الحاشية واحد رواه بنحوه ابن عدي وابن عساكر كنز العمال متابع بعون الله تعالى، وقيل يا سيد ياسين بالإمالة علي وحمزة وخلف وحماد ويحيى. والقرآن قسم الحكيم ذي الحكمة، أو لأنه دليل ناطق بالحكمة. والقرآن قسم الحكيم ذي الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمة أو لأنه كلام حكيم، فوصف بصفة المتكلم به. إنك لمن المرسلين. جواب القسم وهو رد على الكفار حين قالوا لست مرسلا. سورة الرعد. على صراط مستقيم. خبر بعد خبر أو صلة للمرسلين أي الذين أرسلوا على صراط مستقيم أي طريقة مستقيمة وهو الإسلام. تنزيل بنصب اللام شامي وكوفي غير أبي بكر على اقرأ تنزيل أو على أنه مصدر أي نزل أي نزل تنزيل وغيرهم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل والمصدر بمعنى المفعول العزيز الغالب بفصاحة نظم كتابه أو هام ذوي العناد الرحيم الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام أولي الرشاد واللام فيه لتنذر قوما متصل بمعنى المرسلين أي أرسلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما نافية عند الجمهور أي قوما غير منذر آباؤهم على الوصف بدليل قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك سورة السجدة وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير سورة سبأ أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني أي العذاب الذي أنذره آباؤه كقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا سورة النبأ أو مصدرية أي لتنذر قوما إنذار آبائهم أي مثل إنذار آبائهم فهم غافلون إن جعلت ما نافية فهو متعلق بالنفي أي لم ينذروا فهم غافلون وإلا فهو متعلق بقوله إنك لمن المرسلين لتنذر يعني إلى قوله لتنذر كما تقول أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل أو فهو غافل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يعني قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قذف شيئا من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه غائبا عنه بعيدا ويجوز أن يكون الضمير في آمنا به للعذاب الشديد في قوله بين يدي عذاب شديد سبأ وكانوا يقولون وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصفون من قيام الساعة والعقاب والثواب ونحن أكرم على الله تعالى من أن يعذبنا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنيا فهذا كان قذفهم بالغيب وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأن دار الجزاء لا ينقاس على دار التكليف وحيل وحجز بينهم وبين ما يشتهون. من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار والفوز بالجنة أو من الرد إلى الدنيا كما حكي عنهم بقوله فرجعنا نعمل صالحا. السجدة والأفعال التي هي فزع وأخذ وحيل كلها للمعنى والمراد بها الاستقبال لتحقق وقوعه كما فعل بأشياعهم من قبل بأشباههم من الكفرة إنهم كانوا في شك. من أمر الرسل والبعث مريب موقع للريبة من أرابه إذا أوقعه في الريبة. هذا رد على من زعم أن الله تعالى لا يعذب على الشك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد ذاته تعليما وتعظيما فاطر السماوات مبتدئها ومبتدعها. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما كنت أدري معنى الفاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها. والأرض جاعل الملائكة رسلا إلى عباده أولي ذوي وهو اسم جمع لذو وهو بدل من رسلا أو نعت له. أجنحة جمع جناح مثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة وإنما لم تنصرف لتكرر العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد إلى صيغ أو عدلت أو عدلت عن ألفاظ الأعداد إلى صيغ عن صيغ إلى صيغ أخرى كما عدل أو عدل عمر عن عامر وعن تكرير إلى غير تكرير. وقيل للعدل والوصف والتعويل عليه والمعنى أن من الملائكة طائفة أجنحتهم اثنان اثنان أي لكل واحد منهم جناحان وطائفة أجنحتهم ثلاثة ثلاثة والعدل الثالث يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة وطائفة أجنحتهم أربعة أربعة. يزيد في الخلق أي يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يشاء. وقيل هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن والخط الحسن والملاحة في العينين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وجزالة في الرأي وذلاقة في اللسان. في الحاشية واحد الذلاقة الحدة والطلاقة ومحبة في قلوب المؤمنين وما أشبه ذلك. إن الله على كل شيء قادر سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.